السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحمد لله القائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله القائل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. القائل سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، القائل صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي وقال الإمام ورواه أبو يعلى وقال الإمام الهيثمي رجاله ثقات، وقال الإمام الهيثمي رجاله ثقات، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي، أي مجموعة عصبة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أو إلى أن تقوم الساعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها المسلمون في كل مكان وأيتها المسلمات في كل مكان. أقول: ليس من الدين بل ولا من الفقه ولا من الحكمة أن يكون العلماء بطرحهم العلمي والدعوي في واد، وأن تكون الأمة بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في واد آخر. أرى من الخيانة لله وللرسول وللمؤمنين ألا أقف الليلة مع حضراتكم وقفة صادقة لأتحدث عن هذا الواقع النازف، عن هذا الواقع الجريح، عن هذا الواقع المر الأليم، واقع إخواننا وأخواتنا في غزة. ولكنني الليلة لن أحلل ما يحدث على غرار ما يحدث في الفضائيات الإخبارية، لا لن تستمع مني الليلة في هذه الحلقة، في حلقة التفسير، لن تستمع مني تحليلا سياسيا، لن تستمع مني إلى تحليل عسكري أو إلى تحليل سياسي أو إلى نشرة إخبارية، لا، وإنما سأسمعك الليلة عن الله جل وعلا، وسأسمعك الليلة عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبين لك الواقع ولأشخص لك المرض ولأحدد لك الداء ولأحدد لك في ذات الوقت الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن كلام النبي الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم أيها الأحبة، لن تستمع مني الليلة إلى تحليلات سياسية أو استراتيجية إلى غير ذلك من الكلمات والمفردات والمعاني، وإنما سأضع لك المشكلة وأبين لك الحل من كتاب ربنا ومن كلام نبينا. فالأمة تستمع إلى نشرات الأخبار، نعم، وتتابع النشرات الآن عبر كل الفضائيات الإخبارية، وتستمع إلى التحليلات العسكرية والاستراتيجية إلى غير ذلك، لكنها مع كل ذلك تود أن تسمع عن الله جل وعلا، تود أن تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعرف الحق، لأن الألم كل الألم. أنه لازالت أمتنا تتعامل مع الحدث معاملة بعيدة عن مفهوم القرآن والسنة، تتعامل مع الحدث معاملة بعيدة عن الاعتقاد. نعم، وأقول في أول كلمات أقولها الليلة لله، أقول بقلب جريح يدمي وينزف، أقول يا مسلمون في أنحاء الأرض، أيتها المسلمة، أيها المسلم، أيها الابن العزيز، أيها الوالد الفاضل، أيتها الأم الغالية، يا مسلمون، معركتنا مع اليهود ليست معركة أرض وحدود، ولكنها معركة عقيدة ووجود. يا مسلمون، احفظوا مني هذه الكلمات، أسطرها والله بروحي وعقلي وقلبي ودمي. صراع المسلمين مع اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. أكررها ثلاثا، صراع المسلمين مع اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. فمشكلة إخواننا في فلسطين ليست مشكلة محلية، ليست مشكلة لإخواننا المستضعفين على أرض فلسطين، لا، بل هي مشكلة أمة، بل هي قضية أمة. يجب على أمتنا ابتداء أن تعي هذا الوعي وأن تعتقد هذا المعتقد. نعم، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. ولا ينبئك عن القوم مثل خبير، قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنا لن أشرق اليوم ولن أغرب، وإنما لن أخرج أبدا من كتاب الله، ولا عن كتاب الله، ولا عن سنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن لو سمعت الأمة الليلة بكل أطيافها وبكل فئاتها، أود أن لو استمعت الأمة الليلة لكلام ربها ولكلام نبيها صلى الله عليه وسلم، وأود أن لو استمع إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان هذه الكلمات، وأسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بها، إنه على كل شيء قدير. أولا يا مسلمون، أيتها الأمة الكريمة، أيتها الأمة المحمدية الميمونة، كوني على يقين مطلق أن اليهود لن يحققوا السلام. اليهود لا يريدون السلام. أود أن أصرخ بأعلى صوت لأسمع الأمة في كل مكان على وجه الأرض، اليهود لا يريدون السلام ولن يحققوا سلاما قط. ليه؟ ليه النظرة التشاؤمية عندك دي؟ ليه دايما تنطلقون في حديثكم من نظرية المؤامرة؟ يا أخي لا، بل ننطلق في حديثنا من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لست صحفيا ولست محللا سياسيا ولا استراتيجيا ولا عسكريا، إنما أنا رجل أتحدث بآية من كتاب الله وبحديث صحيح عن الصادق رسول الله. أقول لكم اليهود لن يحققوا سلاما قط، ولا يريد اليهود السلام أبدا. ليه؟ لأنهم متخصصون في نقض العهود. لن يرضخ اليهود لقرارات دولية في أوسلو ولا في مدريد ولا في كامب ديفيد ولا في غيرها أبدا. يا أخي أنا قلت ذلك من سنوات طويلة، ومع كل حدث أؤكده وأركز عليه، اليهود لن يرضخوا أبدا بالسياسة وبالمؤتمرات وبالجلسات، لن يرضخوا أبدا لأي قرار دولي أبدا، لأنهم متخصصون في نقض العهود. من الذي أخبرك بذلك؟ ربي جل جلاله. ولا زال هذا قرآنا يتلى، وسوف لا يزال وسيظل قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله يا مسلمون، أقول قال الله، قال الله جل جلاله. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يكاد قلبي أن ينزف رب الكعبة. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ولمن؟ للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. يا إلهي، في كل مرة وهم لا يتقون. قال سبحانه، قال الله، أقول يا مسلمون، قال الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. عشان كده نقضهم للعهود، من أجل نقضهم للعهود، ومن أجل عدم رضوخهم للحق، ومن أجل عدم إذعانهم للحق، استحقوا لعنة الله جل وعلا. مش من كيسي ولا من جيب الكلام ده، بقول لك مش هتسمع مني إلا آية وحديثة. قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال الله يقول لحبيبه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة بعد خيانة بعد خيانة بعد خيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. في أوضح من هذا مشكلتنا أننا إلى هذه اللحظة نجلس مع القوم لنناقشهم، لنحاورهم، لنفاوضهم بنفس عقليتهم. لكن لو جلس المفاوض بعقلية المؤمن الذي يفهم عن الله مراده، بعقلية المؤمن الذي يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده، بعقلية المؤمن الذي قرأ التاريخ واستوعب دروسه وعظاته وعبره وتاريخه وآلامه وآماله، لاختلفت المسألة تماما الاختلاف. لكننا لازلنا ننظر ونتخذ القرارات بناء على تحليلات سياسية واستراتيجية وعسكرية. أنا لا أقلل من شأن هذا، لست درويشا أهرف بما لا أعرف، لا أقلل من شأن هذا، لكن أرجو أن يجلس المفاوض بعقلية المؤمن، بعقلية الواعي لكتاب الله، بعقلية الواعي لكلام الصادق رسول الله، بعقلية الباحث القارئ للتاريخ. لا زال التاريخ مفتوحا بين أيدينا. يجب على المفاوض، أو بلغة العصر على دبلوماسي العصر، أن يكونوا على بصيرة بكلام الله وبكلام الصادق رسول الله، وأن يعودوا ليراجعوا التاريخ وليقرأوا التاريخ، ليقفوا على عظاته ودروسه وأحداثه. التاريخ يعيد نفسه ويتجدد، لكن أين من استوعب الدرس؟ وأين من وعى العظة وأخذ العبرة؟ والسعيد من وعظ بغيره، من اتعظ بغيره، من وقف على صفحات التاريخ فقرأها وقلبها واستوعب معناها وما فيها، ووضع قدمه على أرض راسخة ثابتة صلبة قبل أن يخطو الخطوة التي تليها. مشكلتنا إلى الآن أننا لا نستفيد من أخطائنا، ولا نستفيد من تقصيرنا، ودائما وأبدا كما سأبين إن شاء الله تعالى نعلق أخطاءنا وتقصيرنا وهزائمنا على غيرنا، نعد مشجبا جاهزا لنعلق عليه التقصير والخطأ والهزائمة في كل مرحلة من المراحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أقول بكل ثقة وبملء فمي وبأعلى الصوت: فوالله الذي لا إله غيره لا أرى الآن إلا الله، والله لا أريد بكلمات هذه إلا الله، والله لا أبتغي بها إلا وجهه سبحانه وتعالى. أقول: اليهود لن يحققوا سلاما قط. ليه؟ لأنهم متخصصون في نقض العهود. طب اسمع مني يا أخي، اسمعي يا أمة الحبيبة، فليسمع أهل الأرض. أقول: اليهود نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء، لا لا لا لا لا، بل مع رب الأرض والسماء. اليهود نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء، بل مع رب الأرض والسماء. أنا بسأل بمرارة وألم، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء ثم يفي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ أقول تاني وأجري على الله، أقول تاني، بقول لقد نقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل ومع رب الأرض والسماء ثم يفي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ وارد وارد، نحن في زمن العجائب. نعم نحن في زمن العجائب، وارد وارد، قد يدخل الجمل يوما في عصرنا هذا من سم الخياط، قد نستخرج الماء العذب الزلال من النار المشتعلة المتأججة، قد تتخلى الأفاعي في عصرنا هذا عن سمها ولدغها، قد تتخلى الثعالب في أيامنا هذه عن نكرها وخداعها. وارد، نحن في زمن العجائب، لا أستغرب شيئا. أقول نقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، أفينقض هؤلاء العهود مع الرسل والأنبياء ورب الأرض والسماء ثم يفي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام السلام، قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. مستحيل يا ناس، هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. لقد قالوا في الله قولا تقشعر له الأبدان وتنخلع له القلوب، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة، نحذف الآيات من القرآن، نحذف هذه الآيات من القرآن نعطلها، هذا قرآن ربنا يتلى إلى يوم القيامة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، القرآن مصدق للتوراة، القرآن مصدق للتوراة، للتوراة التي لم تزور، للتوراة التي لم تحرف، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. قال الله جل وعلا ولما جاءهم رسول، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من أهل يثرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال الله، قال الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون، كأنهم لا يعلمون، هم يعلمون علم اليقين أن القرآن كلام الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله وجاء مصدقا للتوراة التي أنزلها الله على عبده ورسوله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون، هذا حكم ربنا الحق الذي لا هزل فيه، الحق الذي لا مراء ولا شك فيه ولا ينبئك مثل خبير. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لو عرف المفاوض نفسية القوم من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله لاختلفت كيفية المفاوضات، لاختلفت طريقة العرض. لكننا بكل أسف لازلنا بعيدين عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يدمي القلب أن الأمة أو أن كثيرا من أبناء هذه الأمة لا زالوا ينتظرون أن تحل قضية إخواننا في فلسطين وفي غزة من الخارج. هم ينتظرون حلا أمميا من هيئة الأمم أو من مجلس الأمن أو من الاتحاد الأوروبي. أنا لا أنكر أن هناك بعض المتعاطفين من الغربيين، لن أنكر الحق أبدا بإذن الله تعالى، وسأرضخ للحق على لسان أي أحد وسأقول به على لسان أي أحد، لأنني أعتقد قول علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لا أنكر أن هناك من الشعوب هناك من أفراد الشعوب الغربية من يتعاطف ومن ينكر هذا الواقع الأليم، ومن لا يرضى أن يرى صور الأطفال والنساء تسفح دماؤهم كالأغنام، بل ورب الكعبة ربما يكون للأغنام عندهم حرمة وقد يكون للأبقار عندهم حرمة، فهم يتغنون كل يوم بما يسمى عندهم بالرفق بالحيوان، ربما يرفقون بالحيوان وربما يتعاملون مع الحيوانات معاملة رحيمة، لكن هؤلاء صاروا عندهم أقل من الحيوانات، يذبحون بأيد باردة بسلاح عفن على مرأى مسمع من العالم كله. لا أنكر أن فئة لا تقبل هذا، لكن الغالبية لا يعنيها. هل وتسمع من يقول: لا حرج أن تدافع الدولة الصهيونية عن نفسها، لكننا ننصحهم ونطالبهم ألا يقتلوا المدنيين. ما شاء الله. إذن فالخطأ على هذه الصواريخ وعلى هذه الطائرات التي تنزل على هذه المدن وعلى هذه القرى ولا تفرق بين مدني وعسكري، فالخطأ خطأها، خطأ هذه الصواريخ وخطأ هذه الطائرات التي لا تعي ولا تفرق بين العسكريين وبين المدنيين، من الأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء والصبيان، مشاهد تخلع القلب، ورب الكعبة تخلع القلب. كيف يهنأ بشر مسلم يا أخي، كي إنسان على وجه الأرض أيا كان دينه، كيف يهنأ؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ والله العظيم لولا أن رسول الله أكل في المصائب ما أكلنا، والله العظيم لولا أنه أكل في المصائب ما أكلنا، مش ممكن. مشاهد تخلع القلوب يا أخي. أنا ما قلت مسلم، بل أي إنسان على وجه الأرض يعني يرى هذه المشاهد، ألا يحترق قلبه؟ ألا تتحرك جوارحه ليعبر عن هذا الألم بأي صورة من صور التعبير، ليخاطب هؤلاء، ليناشد هؤلاء؟ فين الغرب؟ غرب اللي متزعم الآن العالم، أين الغرب الذي يقود البشرية الآن إلى الهاوية، إلى الهلاك، إلى الدمار؟ أين الحضارة الغربية المشؤومة المزعومة؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، قتل امرئ غربي منهم جريمة لا تغتفر. صاروخ ينزل يموت إسرائيلية يحرق أهل فلسطين في غزة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هنعرض الأمر على هيئة الأمم، وهنعرض الأمر على مجلس الأمن، وهنشوف يعني رأي الاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك من المنظمات الدولية والعالمية. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا هو الغرب، هذا هو الغرب الذي يتشدق بالديمقراطية المشؤومة المكذوبة المزعومة. هذا هو الغرب الذي يتغنى بالحرية. هذا هو الغرب الذي جاء بالحرية على فوهات المدافع وعبر الرجمات الصواريخ والطائرات والدبابات. هذا هو الغرب. قالوا لنا الغرب. قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينة. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربها على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. وإن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارون. تريد شيئا من العدل، شيئا من الإنصاف؟ يا عالم، تلك إذن قسمة ضيزة ورب الكعبة. نريد شيئا من الإنصاف، شيئا من العدل، لنزن الأمور بموازين دقيقة، بموازين عادلة، وإلا فستنفجر الأرض كلها. أين العقلاء في العالم كله؟ الوضع اختلف تماما، أصبحت الفضائيات الآن تنقل كل شيء، ولم يعد الأمر خافيا كما كان في السنوات الماضية. يذبح المسلمون ذبح الخراف كما في صبرا وشاتيلة وغيرها، ولا يعلم عنهم إلا من رأى بعينه وسمع بأذنه. أما الآن الوضع اختلف، ستنفجر الأرض كلها. لابد أن يعي العقلاء هذا. لا يتصور أحد في الأرض كلها أنه بمنأة أو بمأمن، لا، إننا نعيش قرية واحدة. فانتبهوا يا سادة، انتبهوا يا سادة، إننا نعيش قرية واحدة. العالم كله الآن أصبح قرية واحدة. ما يحدث هنا يعرف في التو واللحظة في طرف القرية، ما يقع في شمالها يعرف في جنوبها وشرقها وغربها في التو واللحظة، في التو واللحظة. والفضائيات تتابع لحظة بلحظة، والناس يرون الدماء تسفح، والأشلاء تمزق، والبيوت تنهار، والمزارع تحرق، والمدارس تدمر، والحياة كلها تتوقف وتتعطل. هل يتصور عاقل أن الناس، كل الناس قد ماتت قلوبهم في صدورهم، قد قبرت قلوبهم في صدورهم؟ لا، لا زال في أهل الأرض من يحمل في صدره قلبا حيا، لا زال هناك من يحترق فؤاده لهذا الواقع. وأنا أعي ما أقول، أقول لا زال هناك من المسلمين وغير المسلمين من لا يقر ولا يرضى بهذا الواقع المر الأليم أبدا. نعم، لكن أنا مش عاوز أطول في المسألة دي ولا في الجزئية دي، لكنني أردت أن أؤصل عقيدة أراها قد غابت الآن عن كثير من المسلمين، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء، ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. لكن أنا عاوز أرجع لأهلنا لأمتنا، أريد أن أخاطب أمتنا. أنا لا أنسى أبدا هذا الذي استوقفني في المطار وقال لي يا شيخ محمد تعالى ما صدقت لقيتك، تفضل، قال لا لي سؤال وهقوله لك بدون مجاملة وبدون رطوش وبدون اختيار كلمات، قلت له تفضل، قال لي ربنا ظالم، قلت أعوذ بالله، قال لي بقول لك ربنا ظالم، قلت أعوذ بالله ليه، قال لي ألا يرى الدماء التي تسفك في فلسطين، ألا يرى الدماء التي تسفك في العراق، ألا يرى ألا يرى، ولا هو ربنا خلق الكون وسابه خلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أعوذ بالله، أنا بسأل هل ممكن السائل اللي بالكيفية دي تقول له قال الله قال رسوله، هو بيقول لك ربنا ظالم والعياذ بالله وناقل الكفر ليس بكافر، بيقول لك رب العزة ظالم، تقول له قال الله في قرآنه، مستحيل، تقول له ايه ده، تقول له حضرتك شغال في المكان الفلاني، قال لا ايوه، قلت له طيب لو ان شركة اي شركة، وذكرت يوم الحقيقة شركة بتروجيت جاءتني في ذهني، شركة من شركات البترول، لو ان شركة بتروجيت جت في اخر السنة وصرفت مكافأة لكل الموظفين والعاملين في الشركة ولم تصرف لك انت مكافأة، تزعل تغضب؟ قال لي لا هغضب ليه، قلت له ليه ما تغضبش، قال له هغضب ليه، هو انا شغال فيها عشان تديني، قلت له انت اشتغلت لربنا عشان ينصرك، انت اشتغلت لربنا عشان يحميك، اسألك بالله، قلت له بالله اصدقني بقى، انت صرفت في السؤال اصدقني في الجواب، قال اتفضل، قلت له صلاة الفجر النهاردة، قال لي لا، قلت له طب اصدقني في السؤال ده تاني، بتاكل حلال؟ مفيش عندك حرام؟ حط وشه في الارض، بيتك فيه الاسلام؟ حضرتك عارف فروض الاعيان اللي فرض عين على حضرتك انك تعرفها؟ قال يعني ايه؟ تقول يعني تعرف التوحيد؟ تعرف يعني لا اله الا الله؟ تعرف نواقض التوحيد؟ تعرف حققت التوحيد على مراد الله ولا لا؟ طب تعرف اركان الصلاة؟ نواقض الصلاة؟ تعرف فروض الاعيان التي فرض الله عليك ان تتعلمها وان تتعبد لله جل وعلا وحده بها؟ وبدأت اطرح عليه قال لي لا، قلت له انت امتثلت الامر، لو امرك رئيسك الذي اجلسك على الكرسي الذي تجلس عليه الان لم امتثلت الامر، انا اسألك بالله هل امتثلت امر ربك جل وعلا؟ هل وقفت عند اوامر الله فامتثلتها؟ هل اجتنبت النواهي؟ هل وقفت عند حدود الملك جل جلاله؟ سكت. قلت له طب تاخد المكافأة ليه؟ ما انت مش شغال في بتروجيت عشان تاخد المكافأة، ما انت مش شغال للملك عشان تاخد المكافأة، لان الله جل وعلا لا يجامل احدا من الخلق بحال، ما فيش مجاملة عند الله بالباطل ولا بالكذب، إن الله لا يجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، لا لا لا لا لا، احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي واللي يحب النبي زق، مش عربية ترمس أبدا، إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولن تتبدل ولا تتغير ولن تتغير ولن تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل تعي الأمة هذا الدرس؟ عشان ما حدش يعلق خطأه على غيره، لأن احنا شطار جدا أو مهرة في تعليق تقصيرنا نحن على غيرنا، قل لك للأعداء الحكام العلماء، طب وانت فين وانا فين وانت فين، احنا عملنا ايه، ايه اللي قدمناه للدين، ما الذي قدمناه لرب العالمين لنكون اهلا لنصرته سبحانه وتعالى، اقول لك الدعاء ده، حتى الدعاء قصرنا فيه يا ناس، الدعاء قصرنا فيه، الدعاء الدعاء الذي لن يكلفنا أي شيء مش مستوعبين معنى الدعاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلي بال حضرتك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلي بالك من كلمات ربنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اسمع القرآن وخلي بالك من اللفتة القرآنية دي. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. إيه إيه عمل عامل؟ ما قالش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. ما هو الدعاء كمان له شروط، له شروط عشان يقبل وعشان يتحقق. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لابد أن تحول هذه المعاني إلى عمل، إلى عمل. الأمة مقصرة. اسمع للقرآن يا أخي، اسمع للقرآن يا أمي ويا أختي ويا ابني ويا بنتي، اسمعوا للقرآن. نريد أن نكون فكرا جديدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، نريد طرحا جديدا لكل أحداث الأمة من القرآن والسنة. خلاص كفاية كفاية، زهقنا تحليلات ملاش علاقة بالقرآن ولا لها علاقة بالسنة. زهقنا زهقنا، عاوزين الأمة تتربى تربية جديدة على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يفهمون مراد الله بعمق، بفهم دقيق ووعي عميق، ويربطون الآيات ببعضها البعض ويسقطونها على الواقع ويحققون مناطات الأدلة، مش يستشهد بدليل لغير مناطه أو في غير مناطه، لا لا لا لا، بعصبية منفلتة من الأحكام الشرعية ولا بطريقة عنترية نسب بها الناس ونتهم بها النوايا، ولا أيضا بجهل فاضح لكتاب الله ولا لكلام رسول الله ولا لواقع الأمة ولا لواقع البشرية، بل لابد من فهم هذا كله في آن واحد. لا أحب الرد العنتري، إنما أريد أن أسقط الأمة على الواقع، على أرض الواقع، ونفهم من القرآن والسنة ليه احنا وصلنا لكده، ليه انتصر اليهود، ليه هزمت الأمة. أسئلة مهمة جدا أن نطرحها عشان ما نتهمش رب العزة بالظلم، حتى لا نتهم ربنا جل جلاله وتعالى شانه بهذه الكلمات الخطيرة الخطيرة. اسمع للقرآن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اسمع الآية تاني. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمة غيرت في جانب الاعتقاد، في جانب التعبد، في جانب السلوك، في جانب الأخلاق، في جانب المعاملات، في جانب المعاملات غيرت، في جانب العمل والإنتاج والإبداع والعطاء غيرت، في جانب الإعداد غيرت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمة غيرت، سنن ثابتة، مش عشان الأمة. وانت فاكر حضرتك عشان انت راجل موحد لله هتيجي تجيب بذرة حبات قرص، حبة قرص، وتزرعها عند حضرتك في البيت في الصالة على الرخام او على السيراميك، وتسقيها كل يوم كاسة مية وتقعد تقرأ إلى جوارها جزءا من القرآن، أنت متصور حضرتك إن حباية الرز دي هتطلع سنبلة أرز؟ لا والله تبقى واهب، ما تبقاش استوعبت السنن أبدا. وفكر إن الكافر عشان كافر اللي رحرت الأرض وأعد التربة وهيئها وزرع حباية الرز ورواها واعتنى مش هتديله الأرض الثمرة لأنه كافر بالله؟ لا والله تبقى واهم. لا، الله رب الكافر والمؤمن سواء. الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، ده معنى كلمة الرب عند علمائنا، الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. المربي غذاء للمسلم وللكافر على السواء، الله رب الكافر ورب المؤمن على السواء، يرزق الكافر ويرزق المؤمن. من أخذ بالأسباب أعطته الأسباب نتائجها، وحصد الآخذ بالأسباب ثمارها. يبقى هزم المسلمون في أحد، قائد الميدان المصطفى. يا الله يا شيخ اتق الله، تقول لي هزمه؟ طب اختار لفظة رقيقة. لا، بقول لحضرتك هزموا، انا اعي ما اقول باذن الله، هزموا بنص القرآن، اذ تصعدون ولا تلوون على احد. يا الله، اذ تصعدون ولا تلوون على احد، والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. الايات، فأثابكم غما بغم، أي ملأ الله قلوبكم غما جزاء ما ملأتم قلب رسوله بالغم والهم والحزن والألم. التصعدون، اتجه الصحابة بعد أن خالف بعض الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروا ولم يلتفتوا إلى المصطفى الذي صار هدفا لجيش المشركين كله، صار النبي هدفا لجيش المشركين كله، ولن يلتفت احد. جل الصحابة، ان تصعدون ولا تلوون على احد، الرسول يدعوكم في اخراكم، يذكركم الله ويذكركم الاخرة، لكن لم يلتفت اليه الكثير. يا الله. عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نعلم ان منا من يريد الدنيا الا بعدما نزل قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. الصحابه اطهر الخلق بعد الرسل والانبياء. ايوه يا ناس، ايوه، معلش سامحوني، صوت عالي شويه، سامحوني والله، بس القلب محترق. اتمنى ان تعي الامه هذه الدروس عن الله ورسوله. فغضب المسلمون، الرسول نبه تنبيها واضحا وقال للرماة فوق الجبل: إذا رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، وإذا رأيتمونا نهزم ونقتل فلا تنصرونا. ده كلام واضح، كلام القائد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كلام قائد الميدان وكلام رسول. إذا رأيتمونا نغنم، انتهت المعركة وبدأنا نجمع الغنائم، مالكوش دخل بينا، ما تشاركوناش في جمع الغنائم. وإذا وجدتمونا نقتل ونذبح ونهزم لا تنصرونا. حدش يفارق مكانه، كلام واضح، كلام واضح منه عليه الصلاة والسلام. وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين. في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب: فر المشركون، حتى يقول براء: ورأينا النساء في الصحراء قد بدت خلاخلهن، يعني فر النساء وفر أبطال قريش. وانتهت المعركة ونزل الرماة وقد تناسوا امرا واحدا. خلي بالك، شوف انا عاوز اقول لحضرتك ايه. وتناسى بعض الرماة امرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون: هزم المسلمون، قتل 70 من اطهار الصحابة واشرفهم. 70 قتل، 70، يا الله. وتعرض النبي للقتل الحقيقي، كسرت رباعيته، شج وجهه، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل تعرض للقتل، بل انتشر خبر قتله في الميدان، لا أقول بين المشركين بل بين الصحابة، وألقى الصحابة السلاح من أيديهم وانتظروا الموت. ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده. الله أكبر، قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده؟ فقال أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نعم نعم نعم يا سادة، قتل النبي، انتشر خبر قتل النبي عليه الصلاة والسلام وتعرض للقتل الحقيقي في أحد، وغضب الصحابة ازاي نهزم وقائدنا المصطفى وعدونا المشركون الذين يعبدون اللات والعزة، كيف يعبدون اللات والعزة وينصرون؟ فنزل القرآن، خلي بالكم قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أيوة يا حبيبي، من عندي ومن عندك ومن عندك ومن عندك، قل هو من عند أنفسكم، والله العظيم من عند أنفسنا، والله العظيم ما هزمت الأمة إلا لأنها غيرت إلا من أنفسها. لما جاء بتاج كسرى بن هرمز إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة النبوية الطاهرة وقلب عمر التاج بكل لآلئه وجواهره كاملا غير منقوص، فقال عمر: إن قوما أدوا هذا لأمناء. حد سرق جوهرة؟ حد سرق لؤلؤة وزور جواز سفر وهرب برة؟ لا لا لا لا أبدا. إن قوما أدوا هذا كاملا غير منقوص لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، قل هو من عند أنفسكم، أنا قصرت وحضرتك قصرت وحضرتك قصرتي وانت يا ابن قصرت وانت يا بنت قصرتي، الأمة قصرت. اليهود جعلوا إرادتهم، جعلوا أهدافهم في إرادتهم، جعلوا أهدافهم في عزائمهم، فحولوا هذه الأهداف وهذه الغايات إلى إرادات وإلى عزائم وإلى عمل، خططوا ونفذوا وقالوا بعد 50 سنة وكان. الأمة فين؟ فين الأمة؟ حتى لا تتهم ربك سبحانه وتعالى أنت ما عملتش حاجة، الأمة ما عملتش حاجة، الأمة ما أعدتش كما أمرها ربها: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، نكرة تفيد الشمول والعموم، إعداد إيماني، إعداد تعبدي، إعداد تشريعي، إعداد أخلاقي، إعداد سلوكي، إعداد فكري، إعداد تعليمي، إعداد إعلامي، إعداد سياسي، إعداد اقتصادي، إعداد عسكري. فين الإعداد؟ الأمة لازالت تنتظر سلاحها من يد عدوها، الأمة لازالت تنتظر معونة من الشرق ومن الغرب. وتعجبني عبارة الشيخ الشعراوي رحمه الله إذ يقول: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. كيف تستقل الأمة في قراراتها؟ كيف تستقل الأمة وتقول كلمة قوية واضحة صريحة في مثل هذا؟ كيف تستطيع الأمة الآن أن تقول لهؤلاء اليهود الذين يسفكون دماء إخواننا: لا ولن نقبل هذا؟ كيف؟ كيف لازالت الأمة مهزومة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما غير الله النصر إلى هزيمة والعزة إلى ذل والقوة إلى ضعف إلا لما غيرنا نحن، ولن يغير الله جل وعلا الهزيمة إلى نصر والضعف إلى قوة والفرقة إلى وحدة إلا إذا عدنا نحن ابتداء إليه سبحانه وتعالى، وامتثلنا الأمر واجتنبنا النهي وقفنا عند الحد ونصرنا الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما نصرنا الله سبحانه لا في امتثال أمر ولا في اجتناب نهي ولا في وقوف عند حد إلا من رحم ربك جل وعلا من أفراد. أنا أؤصل هذا حتى لا نتهم ربنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأنا أريد أن أحفز الأمة الآن لتقف على الداء ولتحدد الدواء بدقة وأمانة ليبدأ الليلة كل مسلم وكل مسلمة. نعم أنت مسؤول وأنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما يحدث هنالك لإخواننا في غزة، كل على حسب قدرته واستطاعته. النقطة الثالثة بإيجاز شديد جدا، وهي نقطة أيضا في غاية الأهمية، ما دوري أنا؟ أعمل إيه يا عم الشيخ؟ ما أنت عارف الواقع، وتعلم أنه لا حول لي أنا ولا قوة، أنا فرد عادي لا أملك قرارا عسكريا ولا قرارا سياسيا ولا قرارا اقتصاديا، وأنا مثلك. أنتم علماؤنا نعم تذكروننا وتبينون لنا الطريق، لكنكم لا تملكون أيضا في الواقع أي شيء إلا أن تذكروا بالله وبرسوله. فماذا نصنع؟ ما واجبنا نحن تجاه ما يحدث الآن في أرض غزة؟ وأقولها لله، من لم يستطع أن ينصر إخوانه بنفسه فلينصرهم بماله، بماله، لكن ما تطلعش الفتات، ما تحاولش عشان تقنع نفسك إنك أخرجت لهؤلاء الجوعة المرضى. لا، أصدق مع ربك، آن الأوان لتصدق مع الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومن جهز غازيا فقد غزا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. الأول تؤمنون بالله، ما أصعب، هتجاهد إزاي وأنت لم تحقق الإيمان بالله ورسوله؟ كيف تجاهد في الميدان وأنت لم تنتصر على نفسك في ميدان النفس، في ميدان الشح، في ميدان الطمع، في ميدان الغيبة والنميمة وأكل الحرام وأكل الباطل وشهادة الزور؟ كيف وأنت لم تصلي الفجر في جماعة؟ كيف وأنت لم تحافظين على الصلاة في أوقاتها؟ كيف وأنت لم تحافظين على الأذكار حتى ولا على الدعاء؟ إذن أيها الأحبة، النفق الآن، الله الله في الإنفاق، الله الله في البذل. ما تقوليش يا عم الشيخ لو تصدقت أو تبرعت ب10,000 جنيه مش هيوصل إلا 1,000، تبرع بال10 ويوصل ال1,000. أنا بقولك كده، ما فيش أوضح من هذا، تبرع بال10 ويوصل ال1,000، وال10 كلها لك عند الله، كلها لك عند الله. اصدق انت، وان صدقت الله صدقك، انفق. يا ايها الذين امنوا، نداء للمؤمنين، ومع ذلك يقول: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله، مع انه اثبت لهم الايمان في صدر الاية في النداء في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم، بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى قدم الله هنا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وأنا أرى أن إخواننا الآن في أمس الحاجة إلى جنيه واحد يخرج بيد صادقة ومن يد متوضئة طاهرة. أنفق، ثم اغرس في قلوب أولادك وامرأتك عقيدة الولاء والبراء. إن لم تغرس هذه العقيدة الآن فمتى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أشركوا اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وما أكثر الآيات. ثم الدعاء. أنت بتضحك بتقول دعاء؟ دعاء إيه مولانا؟ بقول لك الدعاء. وكمان مرة الدعاء، بس حقق شروط الدعاء. أنت بتستهين بالدعاء؟ أنت بتصور أن ده شغل دلوشة؟ رضي الله عن عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. ولتشهد الله جل وعلا على أنك لا تقدر إلا على ذلك. خاطب المسلمين الذين يحترقون الآن في وينفجرون الآن من الألم في كل مكان. وأنا لا أريد أن أنظر تنظيرا عنتريا أو ثقافيا باردا باهتا بعيدا عن الواقع، لا، أنا أعرف الواقع وأعلم الواقع. ومن الأمانة على علمائنا ألا ينظروا تنظيرا بعيدا عن الواقع الذي تمر به البشرية وتمر به الأمة خاصة، وإلا فما أسهل التنظير، وإلا فما أسهل التنظير. لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقعنا الذي نحياه بآلامه وآماله بجراحه وأفراحه. نعم أيها الأحبة، الدعاء. حضرتك صليت بالليل أمس ودعوت الله سبحانه وتعالى وتذللت لله جل وعلا أن يفرج كرب إخواننا في غزة؟ هل فعلت اليوم؟ هل دعوت الله لهم في كل سجدة؟ أسألك بالله أصدق، هل دعوت الله لإخوانك اليوم في كل سجدة من سجدات الصلاة؟ طب اسمح لي أن أقول، وأنا سمعك دلوقتي بتقول لي لا والله يا شيخ، والله ما دعوت لهم في كل سجدة، أنا سمعك بتقول كده. طب اسمح لي أن أنا أقول لك، أمة بخلت بالدعاء فهل تجود بالأموال والدماء؟ آه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قضية مش قضية كلام، مش قضية كلام. ولو قعدنا ألف سنة ننظر مش هنغير الواقع، إلا إذا حولت وحولت هذا المنهج الذي يؤصله إلى واقع، أن نصحح علاقتنا بربنا، أن نعود إلى الكتاب والسنة، أن نصحح يقيننا في الله، أن نجدد توكلنا على الله، أن نجدد رجاءنا في الله، أن نحقق الأخوة الإيمانية، وأن نبذل من أموالنا لإخواننا، وأن لا نغفل عنهم في دعائنا، وأن نشهد الله جل وعلا أننا لا نقدر إلا على ما بذلنا وما قدمنا. وحينئذ أبشرك بما ترجم به الإمام البخاري في كتاب الجهاد، فقال: باب من حبسه العذر عن الغزو. وروى في هذا الباب حديثا عن جابر بن عبد الله وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لإخوانه من الصحابة وهم في طريق عودة من غزوة تبوك، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا وكانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا وهم بالمدينة: ده معقول الكلام ده؟ نبقى احنا هنا في تبوك والسيوف على رؤوسنا، والصحابة هناك في بيوتهم مع نسائهم وأولادهم يشاركوننا الأجر؟ قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر، حبسهم العذر: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام عن عذر كمن راح. وفي محور رابع أخاطب إخواننا في غزة وفي فلسطين، فأقول لهم: فلتكن البداية عندكم، انبذوا الفرقة، انبذوا الخلاف، هذا أمر مراد لعدوكم وعدونا، أن يمزق صفكم وأن يشتت شملكم وأن ينفرد بكل فصيل منكم على حدة. نعم أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فانتبهوا انتبهوا يا إخواني، وقدموا للمسلمين في كل مكان صورة عملية مشرقة. الله الله في وحدة الصف، الله الله في الألفة. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فنصيحتي لكم أيها الأطهار، وأنا ورب الكعبة أنصح لكم وورب الكعبة أعلم أنكم أفضل عند الله مني، فأنا في هذا المكان أقول، وأنا لا أقلل من شأن القول، لأنني ما أنا فيه الآن صورة من أنصع وأطهر صور الجهاد، ألا وهو جهاد الدعوة وجهاد البلاغ. لا نسمح لبشر أن يقلل من شأن ما فيه العلماء من جهاد بالبلاغ، من جهاد بالكلمة. بل أقول بملء فمي، والله ما أقيمت دولة الإسلام في المدينة إلا بعد جهاد الدعوة، وما أقيمت إلا بفضل الله ثم بفضل جهاد الدعوة التي رفع رايتها مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. فأنا لا أقلل من شأن ما أنا فيه الآن ومن شأن ما فيه إخواني من أهل العلم جزاهم الله خيرا، ممن يجددون العقيدة في قلوب الأمة ويجددون الثقة بالله الآن في قلوب الأمة. لا أقلل من شأن عملهم أبدا أبدا، وإنما أقول أنا أنصحكم وأنا أعي أنكم أطهر وأشرف وأقرب إلى الله مني، أنا أقرب إلى الله مني. نعم أنتم قدمتم دماءكم وقدمتم أولادكم وقدمتم أرواحكم يا أطهار يا أشراف يا أخيار يا أبرار، يا من قدمتم للأمة شيئا من الكرامة، يا من قدمتم للأمة شيئا من العز والعزة. أيها الأطفال، يا من أراكم بعيني تسفك دماؤكم وتسفح، أقول لكم جميعا فلتكن البداية منكم، فلتكن البداية من عندكم. ثم اصبروا اصبروا يا إخواني، واعلموا أن الله قد اصطفى للشهادة رجالا ونساء. الشهيد مصطفى مجتبى مختار، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص، ابتلاء للتمحيص، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أقسم بالله بل هو خير لكم، أقسم بالله بل هو خير لكم. والله ستتحول هذه المحنة إلى منحة، والله ستتحول هذه المحنة إلى منحة. نعم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكنكم بفضل الله جل وعلا ترجون من الله سبحانه وتعالى من الفضل والأجر والشهادة والمنزلة والمكانة ما لا يرجوه غيركم من أهل الكفر والباطل والضلال. أبشروا وليتخذ منكم شهداء، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. صححوا النية وطهروا السريرة والطوية، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، وإن شاء الله من وعوده ستفلحون ستفلحون ستفلحون. نعم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اصبروا وليتنازل كل واحد منكم عن الدنيا لأخيه، ولتظهروا لأهل الأرض أنكم من أهل الآخرة، وأنكم لا تريدون دنيا وإنما تريدون الشهادة وتريدون الآخرة. وأقول لكم وأنتم تعلمون، من عاش لنفسه لشهواته ونزواته عاش حقيرا ومات فقيرا، أما الكبار فهم الذين يعيشون لدينهم ويعيشون لأمتهم. نعم، هم الذين يعشقون معالي الأمور وأشرفها ويكرهون سفاسفها. نعم، فاصبروا وأبشروا. وأقول لكم، ومن ظلام الليل ينبثق نور الفجر، وفجر الإسلام قادم، وفجر النصر بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله قادم. وأختم بهذه البشريات لكم وللمجروحين في الأمة في كل مكان. أقول، مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه مغلوب فإنه غالب. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وأعلم الصابرين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، والله الذي لا إله غيره أقولها بكل ثقة، ألا إن نصر الله قريب. لكنها المحن للتمحيص، لكنها الفتن للتصفية، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه، إلا من طهرت سريرته، إلا من اتقى الله وابتغى بجهاده وجه الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأبشركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البزار بسند صححه الحافظ ابن حجر، أن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الله الله الله الله الله، لا لا لا بالراحة كده، لأن ده حديث جميل قوي، كتير منا ما سمعوش قبل كده. طب اسمع كلام النبي تاني صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. أبشروا أحبابي في سوريا، واصبروا أنتم أيضا، فسوريا هي الأخرى مرادة. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين. وأبشروا يا أحبابي على أرض الرباط، على أرض فلسطين، فهي من الشام. بل أقول لكم، لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا واضحا لا لبس فيه، فقال كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وغيره، وقال الإمام الهيثمي رجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي، أي عصبة ومجموعة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله. دمشق سوريا، يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، فلسطين فلسطين، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم. الله الله الله، بشرى يا أحبابي، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. إيه رأيك في البشرى دي؟ ما صلتوش على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، وخذوا هذه البشرى والله العظيم، وأنا أقسم بالله ستنزل الخلافة الأرض المقدسة. ايه ده يا عم الشيخ محمد؟ فراجل بتقول فاهم الواقع وبتنظر للواقع، تقول لي خلافة؟ خلافة ايه يا مولانا؟ يا مولانا خلافة ايه؟ انت اذا كنت يعني كده فقدت العقل فانت بتخاطب العقلاء. بقول لك اقسم بالله ستنزل الخلافة الارض المقدسة، وانا اقسم بالله على ذلك لا من باب الرجم بالغيب، ولا من باب الاحلام الوردية الجاهلة القاصرة، ولا من باب التحليلات السياسية العابرة، وانما اقول ذلك لان المصطفى قال ذلك. معقول؟ هتقول لي دي فيها حديث كمان؟ فيها حديث. طب هات يا مولانا، هات الله يبشرك بالخير. هد القلوب بتنزف، هد القلوب جريحة. بتقول النبي قال كده؟ اسمع ماذا قال الصادق كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأقر الحاكمة الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي، أقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوما يده على رأس أبي حوالة، اسمع، وقال له يا ابن حوالة، الرسول بيقول له يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. الله أكبر، بشرى. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، هتنزل والله العظيم، ستنزل الخلافة يا أخي. أبشر أبشر أبشر بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والأرض الآن والله تتهيأ، والله ربنا يهيئ الأرض الآن لحكمه ومراده ولحكم رسول الله ومراده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام، بل يحتاج إلى ضعف سنوات الهدم كما هو معلوم عند كل العقلاء. يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت يعني اقتربت، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. الله، تاني والله يا مولانا الحديث ده عشان نرتاح شوية. يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. وأختم بهذه الرواية الجميلة في صحيح مسلم وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. اسمع اللي جاي ده. وإني سألت ربي عز وجل، صادق يقول وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة. بسنة عامة يعني بقحط عام يهلك الأمة كلها في كل أرض. وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من غيرها، وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها، يعني يستأصل شأفتها أو من على ظهر الأرض فيستبيح بيضتها. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. الله الله الله، اللهم لك الحمد على علمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، يعني بقحط عام. طب والتانية بقى، اسمع، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أي ولو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض من الكافرين والمشركين. هذه بشرى رب العالمين لسيد النبيين لخير أمة أخرجت للناس. لا تيأس، لا تقنط، إياك أن تقنط من رحمة الله. اترك الأرجاف، لا ترجف الآخرين، ولا تملأ قلبك أنت بالأرجاف. لا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب في هذه الساعة الكريمة المباركة أن ينصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إن أهل الأرض إلا من رحم فقد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم بتقصيرهم وتقصيرنا وذنوبهم وذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف المسلمين ومكر الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد حكام المسلمين إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من فضلك وعفوك وكرمك يائسين. اللهم أرنا في أعدائنا وأعدائك عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا